بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، والتي تعني الرجوع إلى الله، تجديد العهد مع الله، الانتقال من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، الانتقال من حالة الحجاب إلى حالة القرب، الانتقال من نفس مدنسة إلى نفس مزكاة طاهرة، تحول الإنسان من حالة إلى حالة. وطبعا هذا التوبة يعني قرار الإنسان بذلك، يعني التوبة يعني تعني التقرير، تقرير المصير. يعني مثل ما دولة مثلا تكون مستعمرة مهيمن عليها مسيطر عليها ثم تتحرر ويصبح قرارها بيدها، والتوبة بذلك هي في الحقيقة هي عودة الإنسان قراره بيده وليس بيد الشيطان وليس بيد شياطين الإنس والجن، بل هو بيده، فيسير وفق ما تقتضيه الحكمة، وفق ما يقتضيه العقل، وفق ما تقتضيه رحمة ربه سبحانه وتعالى به. ولذلك التوبة هي الثمرة، هي نوع من التحرر. التوبة هي تحرر من كل الأمور التي تبعد الإنسان عن فطرته السليمة، لأن الذنوب هي الاستعمار الأخطر. الذنوب هي استعمار النفس الإنسانية وتحويلها إلى نفس مدنسة، إلى نفس يعني ذليلة مهانة، صاحبها لا يتحكم فيها. الذين يعني بعض الناس في حالة الغضب مثلا يصبح كأنه مجنون، يتصرف أي تصرف. الشخص عندما يرى مثلا السكير مثلا أو المدمن على المخدرات أو غيره، عندما يبيع كل شيء، يبيع حتى عرضه من أجل أن يحصل ذلك الأمر، ثم لا يتمتع به، يتعذب به. ولذلك التوبة هي تحرير الإنسان وإعادته إلى وعيه، إعادته إلى عقله، إعادته إلى بصيرته، بحيث يفكر تفكيرا سليما في مستقبله، في حياته، حتى لا يكون خاضعا لمن يسيمه الخسفة ويسيمه كل ألوان الهوان. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة المعاصي، لأن التائب في الحقيقة لا يمكنه أن يتوب إلا بعد أن يعرف خطورة المعاصي صغيرها وكبيرها. كل معصية لها تأثير كبير في النفس، تأثير كبير في الواقع، وبالتالي المؤمن التائب هو الذي يستشعر خطأه ويستشعر تقصيره ويحدده، لأن هناك من يتوب هكذا من دون تحديد، لا، يحدد هذا الأمر، يقول أنا أخطأت في المحال الفلانية. طبعا هناك ما يسمى بالتوبة العامة واستشعار التقصير أو التفريط فيتوب توبة عامة، وكذلك هناك التوبة الخاصة بكل ذنب حتى يصححها. كما قلنا هناك ذنوب نحتاج فيها إلى ممارسات تصحيحية، وبالتالي نستطيع وبالتالي هذا هو التائب توبة نصوح. لأن الشخص الذي يتوب هكذا توبة عامة ثم يبقى يعني ولا يدري مثلا بأنها أمر ما معصية، يتوب ثم يذهب يغتاب وينميمة، فنقول له نعم أنت تبت، التوبة يدخل فيها هذا الأمر أيضا. لسانك ليس ملكا لك، لسانك ليس ملكا لغرائزك، لسانك ملك لما تقتضيه الشريعة، لسانك ملك لما تقتضيه الأخلاق. ولذلك توبتك تقتضي يعني أن مثل الشخص في الصلاة، إذا دخل في الصلاة لا يتكلم بما يفسد الصلاة، هكذا التائب لا يفعل ما يتناقض مع توبته. هذه التوبة الحقيقية التي تصل إلى كل مستويات النفس وتطهرها جميعا. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الرد على الذين يتصورون أن الابتعاد عن المعاصي كبت، هذا ما تنشره الثقافة الحديثة، الفلسفات المادية، الذين يصورون أن الإنسان يعني الحر هو الإنسان العبد لغرائزه الذي يسير بحسب ما تقتضي غرائزه. يقول ليس الأمر هكذا، هو سبحانه وتعالى جعل لنا من الحلال الطيب ما يستوعب هذه الغرائز وما تفعل فيه هذه الغرائز، فتؤدي دورا إيجابيا، هذه الغرائز تؤدي دورا إيجابيا في الحياة. ثم في الوقت نفسه هو سبحانه وتعالى هيئ فينا في فطرتنا ما يساعدنا على المستوى النفسي، على المستوى المعنوي، على مستوى المشاعر والوجدان، على ضبط هذه الغرائز. طبعا الدليل على ذلك الواقع، نجد ناس صالحين متقين سعداء، يعني غرائزهم كلها موجهة في طريق الحلال، أصحاب حكمة، حتى الناس ينظرون إليهم باحترام شديد، ونجدهم في نفس الوقت سعداء، لا يشعرون بأي ضيق ولا يشعرون بأي كبت. فنقول لماذا هذا شخص بشر مثلكم؟ وربما نجد بعض الناس يعيش من هؤلاء يعيش زمانا طويلا وعمرا طويلا وفي سعادة، وله أسرة طيبة وله كذا إلى آخره، فنقول له هذا إنسان مثلكم. لو كان هذا الشخص يعني كما تقولون مملوء بالعقد النفسية لما استطاع أن يعيش كل هذه الحياة، وبهذا المقدار ربما حتى ناحية النواحي المادية يكون محدودا يعني في النواحي المادية، ولكن مع ذلك يعيش سعيدا مستقرا طيبا صاحب سمعة طيبة، بخلاف ذلك الذي تحركه غرائزه، فيصبح حتى من ناحية لا من ناحية الصحية سليم ولا من ناحية الاجتماعية كذلك ينظر إليه بنظرة احترام. يقول طبعا هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ طبعا كما أن هذا الذي فشل في الدنيا يعني بعدم أو بتحكم غرائزه فيه سيفشل في الآخرة أيضا وسيخسر في الآخرة، وهناك الخسارة العظمى. يقول على مستوى المشاعر والوجدان على ضبط هذه الغرائز، وعلى أن نعمل على موازنتها حتى تكون متوازنة في هذه الحياة. يعني لهذا الله تعالى عندما يأمر مثلا يأمر بالأكل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإسراف هو الذي يعني إسراف هو ترك الأمر للغرائز، وبالتالي تتحول الغرائز هي المتحكمة وبالتالي تضر الإنسان. الأكل يعني الآن يعني حتى الآن يعني أصبح يعني هناك مستشفيات خاصة أو جهات خاصة بالحمية، تجد أغنياء كبار يتركون مآكل يعني يحبونها لأجل فقط أن ينحفوا أو تكون لهم رشاقة في أجسامهم. فطبعا هنا لماذا لا تقولون هذا أيضا كبت؟ إذن نفس الشيء يعني الكبت يعني الله تعالى كذلك يعني بالنسبة لله المثل الأعلى بالنسبة لأخلاقنا، حتى تكون أخلاق متوازنة، أخلاق مرتبطة بكل القيم وتتحلى بكل القيم. فلذلك كما أننا نبحث عن رشاقة أجسامنا ونتهرب أو نهرب من السمنة مثلا المفرطة، فكذلك هناك في الأخلاق أيضا هناك سمنة مفرطة، هناك أشياء تسبب نوعا من الاختلال في الأخلاق، فنحتاج إلى وزنها وضبطها بالمعايير التي وضعها الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي يعلم نفس الإنسان ويعلم ما الذي يصلحها. يقول وهذا هو الذي يسبب الإنسان لا يكون كبعض الحيوانات التي تعمل بالغريزة فقط، ليس عندها ضوابط معينة، ضوابط أخلاقية ولا ضوابط ترتبط بمعيار الحكمة وحسن التصرف. ثم استدل بما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك، فقال فالله سبحانه وتعالى عندما قال في القرآن الكريم عن النفس البشرية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يقول الله تعالى هنا ربط الفلاح بالتزكية ولتزكية الإنسان لنفسه، من زكاها يعني الإنسان يمكنه أن يزكي نفسه. وطبعا في هذا رد على الذين يوهمون الناس بأن الطبع يغلب التطبع وأن الإنسان لا يمكن أن يزكي نفسه، لا يمكن أن يزكيها، يمكن أن يحولها إلى حالة استقامة عظمى بعد أن كانت في حالة دنس أعظم. وقد خاب من دسها، يمكن الإنسان كذلك أن يدسي نفسه أن ينزل بها إلى الدرك الأسفل. يقول السيد عبد الملك الإنسان يسيء إلى نفس إلى إنسانيته في هذا الجانب المهم فيها الفطرة، وما أودع الله فيها من القيم ومن الأخلاق من عناصر الخير التي توجد توازنا لدى الإنسان بين غريزته وبين الجانب الأخلاقي في هذه الحياة والقيم النبيلة في هذه الحياة والتصرفات المتوازنة في هذه الحياة، وهذا التوازن هو الذي يدفع عن الإنسان الكثير من الشرور. الله تعالى وضع الميزان في كل شيء، والأخلاق كلها توازن، يعني حتى يعني كما يقال الشجاعة وسط بين التهور والجبن، يعني كل خلق خلقه في الحقيقة الاعتدال. هناك ناس متهورين هكذا يسير من دون حكمة ويتصرف، وهناك الجبان، فالشجاعة هي وسط بحيث يمارس ما أوتي من قوة وبطريقة صحيحة تقتضيها الحكمة، وهكذا الكرم متوسط بين التبذير وبين التقتير، وهكذا في كل الأخلاق هي في الحقيقة إعادة التوازن، بحيث الشخص يتصرف التصرفات السليمة المبنية على الحكمة، يضع الأمور في مواضعها الصحيحة وباعتدال مع مراعاة كل الأمور. لهذا يعني إذا كان شخص مثلا لديه مال وينفق، فيذهب إلى كل الفقراء والمحتاجين ويترك أهله، فهنا في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ابدأ بمن تعول، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، لأن الإنسان مسؤول عن أهله عن أولاده، فيعتبرهم مثل الفقراء الآخرين، فيبدأ بهم أولا ويبدأ بعد ذلك بأقاربه ثم يذهب إلى غيره. طبعا هذه يعني حتى يكون توازن، يعني حتى في أي تصرف يبدأ بما هو أولى وما هو مسؤول عنه بالدرجة الأولى. يقول الكثير من المخاطر، الكثير من الأضرار، وهذا التوازن في الحياة، هذا الانضباط في الواقع الإنسان في غريزته هو الذي يتيح للإنسان استغلال هذه الغريزة إيجابيا. لكل الحقيقة في الأخلاق هي توجيه للغرائز، يعني حتى الشح، وتعالى يقول أحضرت الأنفس الشح، الشح هذه فطرة في الإنسان، فهذا الشح كيف نوجهه توجيه سليم؟ الشح الإنسان مثلا يشح بدينه بحيث لا يبيع دينه، إنسان يشح بكرامته فلا يعطي كرامته، يعني يهان ويذل، ويشح مثلا بإيمانه، يشح بالتقوى، يشح أن هذه الأمور لا يستطيع أن يفرط فيها، أن يحرص عليها. فهكذا الأمر، الشح يجعل الإنسان بخلاف الآخر الذي يشح ربما بماله في ويبيع دينه، فهنا فرق بين الأمرين. فبالتالي الغرائز حتى الأنانية، المؤمن هو فيه حب الأنا، المؤمن لا يعني أنه لا يحب نفسه، بل يحب نفسه، يحب نفسه أكثر ربما من حب غيره، ولكن حبه لنفسه مع الحكمة، هو يحب لنفسه الخير، هو يحب لنفسه الفلاح، هو يحب لنفسه أن تكون من أهل الجنة، هو يحب لنفسه أن تكون مكرمة. فلذلك يعني حتى ما يسمى بالزهد، يعني حتى قيل لبعض الصالحين، هو كان زاهد يعني في متاع الدنيا، فقال أنت زاهد، قال لا أنا لست زاهدا، الزاهد هو ذلك الذي يبيع آخرته وقصوره في الآخرة وجنانه في الآخرة يبيعها بالدنيا، أما أنا لا، أنا حريص. لماذا؟ لأني زهدت في متاع الدنيا المحدود لأشتري بدله القصور والنعيم في الآخرة. ولذلك المؤمن عند الله تعالى لم يذكر أحد من أهل الجنة يزهد ويقول يا ربي أنا لا أريد كوخ في الجنة، لا أريد قصرا، لم يقل هذا الكلام. المؤمن يكون في قصر. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان في مثال الزهد في الدنيا، الله تعالى يعطيه من النعيم ما لا يمكن تصوره. ولذلك يعني هذا الأمر لا يتنافى، الغرائز يعني معناها كون الإنسان في هذه الدنيا يعيش هذه القيم، طبعا هذا نتيجة الحكمة ونتيجة يعني هو لا يحارب غرائزه، بل تتماشى هذه الأمور مع الغريزة. طبعا عندما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والصالحين في الجنة، هؤلاء لا تشغلهم حتى في الدنيا، هم لم تشغلهم، لكن لو أنا رسول الله في الدنيا كان له قصر وكانت له، كيف يكون أسوة لغيره؟ ولذلك رسول الله كان ينظر إلى هذه الزاوية. حتى الإمام علي كان له كلام في هذا الأمر، عندما رأى بعضهم قال لا تنظروا إلي، قال أنا أتخشف وأنا كذا لأني مثال، أكون قدوة لغيري في هذه المعاني. فلذلك طبعا بالنسبة للآخرة شيء آخر، في الجنان وفي القصور. طبعا هؤلاء المؤمنون حتى لو وضعت لهم كل أنواع النعيم، هؤلاء لا يشغلهم عن ربهم سبحانه وتعالى، لأن أكبر نعمة هي وصلهم أو اتصالهم أو تعرفهم أو علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى. ثم ضرب السيد عبد الملك مثالا على ذلك بالعلاقة بين الرجل والمرأة، فقال كما هي مثلا الغريزة بين الرجل والمرأة، علاقة العشرة، قال كلاهما يرغب في الآخر، هذه الرغبة لها سبيلها الذي هو الزواج، والذي من خلاله يساعد على بناء الأسرة ويساعد على دوام النسل البشري، ويوجه هذه الغريزة بشكل إيجابي ونافع في الحياة، ويبعدها ويزيحها عن الجانب السلبي وعن الأضرار التي تلحق بالإنسان في حياتهم الاجتماعية وفي حياتهم الصحية، بخلاف طبعا الذين يصرفون تلك الغرائز في الأهواء التي يعني الآن الغرب يدعو إليها، والانحلال الأخلاقي. ما هي النتيجة؟ الشوارع أصبحت مكتظة بالمشردين الذين لا يعرفون آباءه ولا يعرفون أسره، لكن بالنسبة للمؤمن يصرفها بطريقة نظيفة ومحترمة وتتناسب مع القيم الإنسانية ولا تضر بالمجتمع ولا تؤدي إلى أي أمراض، بخلاف تلك أولئك الذين يتصورون أن الحرية في صرف غرائزهم كما يشتهون. والحمد لله رب العالمين.